صلى الله عليه وآله وسلم بعد 13 سنة من الإيذاء يعدي كمان سنتين، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أن في قافلة معدية قريب من المدينة فيها فلوس المسلمين اللي مكة سرقتها والمسلمين طالعين يهاجروا، فيقرر النبي أنه يطلع ب 313 واحد من أصحابه عشان ياخدوا فلوسهم حقهم، فيبعت النبي 2 من الصحابة يطمنوا بالضبط على خط سير القافلة، فيعدي الصحابة من خط سير القافلة فيقابلوا واحد من الأعرابي يقفوا معاه شوية ويشربوا من عنده وبعدين يمشوا. أبو سفيان قائد القافلة معدي، شخصية النهاردة وهو بيقود القافلة معدي، يشوف واحد قاعد يقول ما فيش حد مر بيك، يقول له في 2 عدوا من شوية، يقول له منين، يقول له ما عرفش والله دول من أنهي قبيلة ولا من أنهي مكان، فيبص على الروث المخرجات بتاعة الحصنة بتاعتهم بعد ما نشفت ودي كانت عادة العرب، يمسكها ويفركها كده يعرف جواها أكل الفرس كان بيأكل إيه، فلقى نوى من نوى المدينة، فعرف ان في حد من المدينة عند النبي بيراقبهم. بص الذكاء، لكن ذكاء قلب واحد صخر مقفول عن ربنا محجوب عن ربنا. بص الذكاء في التصرفات، عمل موقفين قمة في الحكمة، بعت واحد يقول لمكة هاتوا جيش يدافع عننا، وقام هو بالقافلة مغير طريقه عشان تنجو القافلة ويجي الجيش من مكة يقابل جيش النبي صلى الله عليه وسلم 313 ضد 1000 من مكة في حرب بدر المشهورة، وينتصر النبي أهل الحق، وربنا يساعد حبيبه، يساعد أهله، يساعد أولياءه، يساعد طلبة مدرسة الحب اللي على باب الرحمن دايما ما لهمش غير ربنا عز وجل، يساعدهم ربنا ويتقتل 70 واحد. أنا هتكلم ببساطة النهاردة من غير يعني إيه، من أصحاب، من شلة، من مجموعة يموتوا أصحاب أبو سفيان. أبو جهل اتقتل، عقبة بن أبي معيط اتقتل، صاحب أمية بن خلف اتقتل، أبو لهب مات يومها في مكة قبل ما يطلع أصلا لبدر. كل المجموعة بتاعتك يا أبو سفيان ماتت النهاردة في بدر، وربنا ينجيك أنت لوحدك يا أبو سفيان. ويرجع الجيش مهزوم من بدر، ويرجع جيش النبي منتصر، وأبو سفيان يبص عليهم ما يلاقيش المجموعة، ما يلاقيش الشلة، ما يلاقيش أصحابه الأنتيم، وربنا نجاك. أدي أول رسالة بعد الحادثة الكبيرة اللي حصلت يا أبو سفيان، كل أصحابك ماتوا إلا أنت. ويفضل يفكر أبو سفيان في نصرة الله لأوليائه، حبيبه، تلامذة النبي في مدرسة الحب، لكنه مش واخد باله زي ناس كتير قوي من أصحابنا. أنا أعرف قصصهم، يبقى واحد هو وصاحبه بيشربوا مخدرات وهم مع بعض في الصحراء بعد ما يطلعوا من عند تاجر المخدرات، وهم الاتنين معهم المخدرات يجوا ياخدوا الجرعة، واحد يجيله أوفر دوس يعني جرعة زائدة، ويموت قدام صاحبه، صاحبه يسيبه، شاف صاحبه بيطلع في الروح ليه؟ عشان يستمتع بجرعة المخدرات، لأنه لو ساب الحقن اللي معاه ولا مش عارف إيه اللي بياخد بيه المخدرات هتضيع عليه الجرعة اللي هو مستنيها بقاله فترة. صاحبك روح وطلعت قدامك، هو مش واخد باله، هو قلبه مقفول. فكر بذكاء، بذكاء خارق، إزاي يسيبه في الصحراء لوحده؟ فكر بذكاء خارق، إزاي يمشي من غير ما حد يقوله فين صاحبك اللي معاك؟ فكر إزاي ياخد جرعة المخدرات وما فكرش، لأنه قلبه مقفول، لأنه واخد القرار إنه ما ياخدش باله من ربنا اللي وراله صاحبه بيموت بنفس الطريقة اللي هتموت بيها نفسك، وما رجعش لربنا لأنه قافل قلبه زي ساعتها صخر أبو سفيان اللي صحابه ماتوا قدامه وهو لسه صابر عن الله، صابر عن الرجوع، نداء روحه بيقول له ارجع قبل ما تموت، لكن للأسف الشديد محجوب عن رب العالمين سبحانه وتعالى. صلوا على سيد الصابرين مع الله، شوف بعد الفصل إن شاء الله. الحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل، طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم. بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل. ويموت كل أصحاب صخر بن حرب، أبو سفيان بن حرب، ماتوا كلهم في غزوة بدر هم بيحاربوا طلبة مدرسة الحب وحبايب ربنا وتلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزداد متعة الدنيا عند أبو سفيان أنه بقى رئيس القبيلة، رئيس قريش. سبحان الله، هو شهم، هو راجل، هو جدع، بيحب يساعد لكنه بعيد قوي، وشخصيته تشبه شخصية ناس كتير جواهم خير، لكن مالك بعيد كده ليه؟ أبو سفيان حصل منه موقف في الفترة دي، إن السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش لسه هاجرت من مكة للمدينة، لأنها كانت عايشة مع جوزها أبو العاص بن الربيع، هو كان كافر وهي مسلمة، ما كانش نزل القرآن بالتفريق بين الكافر والمسلمة، ونزل القرآن بعد غزوة بدر، وربنا سبحانه وتعالى أمر بالتفريق ما بين أي كافر ومسلمة، ويبعت النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب تعالي وسيبي أبو العاص بن الربيع. طلع السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع عليها ناس من كفار قريش متغاظين قوي، لأن النبي انتصر صلى الله عليه وسلم في بدر، فضربوها وهي على الجمل وكانت حامل، وقعت سقط الجنين بتاعها وهي كانت متألمة جدا. يظهر أبو سفيان رئيس القبيلة وزعيم قريش، يقف ضدهم يقول لهم عايزين إيه؟ عايزين ايه من هذه المرأة؟ تستفيدوا ايه لما انتوا تأذوها؟ ويقف قدامهم ويحميها، وبعدين ترجع يمرضوها شوية في مكة، وبعدين يضمن لها الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. موقف قمة في الشهامة، موقف قمة في الشهامة. بس انت بعيد، انت عارف ان النبي على حق، انت ليه بعيد؟ انت عارف لما تشوف واحد جدع وراجل بس ما بيصليش، ليه ما بتصليش؟ بقاله سنين ما رفعش ايديه قال يا رب دعوة حتى لما بيتزنق. انت جدع وشهم وفيك صفات حلوة، شوف بنات كتير محترمين جدا جدا وسمعتهم كويسة ما بيصلوش. طب ليه ما بتصليش؟ ليه ما خدتيش خطوة الصلاة؟ وتلاقيها قاعدة مع صحباتها يقوموا كلهم يصلوا، وهي تبقى ضميرها مأنبها، مش عايزة تقوم تصلي عشان منظرها يبقى يعني مش هقوم عشانكو، يعني انا هقوم وقت بقى مقتنعة. ما انت مقتنعة، وتبدأ تجاهد نفسها انها مش هقوم برضو، لا هقوم بعدين هبقى اصلي. ليه الصبر عن الله ده؟ يبقى واحد كريم جدا بس ماله حرام، كريم جدا وسخي، هو خايف يسيب المال الحرام وعمال يصبر مع المال الحرام عن الله، خايف لحسن يسيب المال الحرام ربنا ما يرزقوش. جدع، راجل، شهم يا أبا سفيان، لكنك لسه كافر، مش عايز تخش مدرسة الحب. ويحصل الطبيعي جدا، اللي سايب نفسه بعيد هتحصل منه حاجات هو ما كانش يحب يعملها، وتطلع منه معاصي أكبر مما كان يتوقع. تيجي غزوة أحد، السنة اللي فاتت في غزوة بدر سيدنا حمزة عم النبي قتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة أبو وأخو وعم هند بنت عتبة مرات أبو سفيان. فطلع بقى هند عايزة تنتقم في غزوة أحد من حمزة عم النبي، ومعها جوزها أبو سفيان قائد الجيش كله، 3000 مقاتل من مكة و700 واحد من طلبة مدرسة الحب من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يلتقي الجيشين، في الأول ينتصر النبي، وزي ما حضراتكم عارفين يحصل تكسير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الرماة، وبعدين يحصل أن جيش قريش ينتصر انتصار كده مؤقت على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظة دي هند بنت عتبة كانت مأجرة رامي وحش بن حرب، يرمي الحربة تيجي في ظهر سيدنا حمزة عم النبي وأسد المسلمين، ويموت سيدنا حمزة شهيد. وبعد الحرب، بعد ما يبعد الجيشين عن بعض، يجي أبو سفيان وهند. اللي هيحصل ده يا أبو سفيان أنت السبب فيه، أنت اللي اخترت تبقى بعيد، واللي بيبقى بعيد بتطلع منه حاجات هو مش عايز تطلع منه، بس أنت اللي حط نفسك في الجو ده. تيجي هند بحراسة من جوزها أبو سفيان، وياخدوا الحربة من ظهر سيدنا حمزة ويخبطوها في وش سيدنا حمزة عشان يمثلوا، يقطعوا وجه سيدنا حمزة، وتفتح الكبد هند بنت عتبة وتيجي تاكل كبد سيدنا حمزة، لكن ما تقدرش تدوقه وترجعه تاني. شفت يا أبو سفيان اللي حصل؟ شفت يا صخر، صبرك عن الله وصلك لإيه؟ مبسوطين لما قتلتوا سيدنا حمزة عم النبي، ويبكي النبي عليه الصلاة والسلام ويحزن على عمه؟ شفت وصلت نفسك فين يا كل واحد صابر عن الله؟ أعرف شباب كتير هو كويس وبشوفه قداني، هو كويس ابن ناس ومتربي، لكنه مصر أنه ما يروحش لصحبة صالحة، معجب قوي الشباب شايفهم أنه مثلا روشين ولا حاجة. وبعدين الشباب دول بعيد عن ربنا، بيعكسوا بنات، بيعكسوا بنات، شتايم، شتايم، بدأت السجاير تخش، وفجأة وهو قاعد معاهم بعيد عن الله وكلهم صابرين عن الله بعيد، كل ما يسمعوا الأذان يفضلوا يتريقوا على اللي قايم يصلي، وفجأة يخش الحشيش. واحد دخل معاه سجارة حشيش، بدأ مستوى تاني من المعاصي، يخش شوية ويخش في الشلة بنات أخلاقهم مش كويسة، وتبدأ الكبائر تزيد. يفاجأ بعد سنتين ثلاثة انه بقى بيعمل حاجات هو زمان كان بيستحقر انه يعملها، انا اسف في الكلمه، كان بيقرف انه يعملها.

خايف يسيب البنت الحلوة، ولا خايف يسيب المال اللي مش عارف حرام، ولا خايف يسيب الكسل وينزل يصلي الفجر في الجامع، خايف يسيب نص ساعة نوم، خايف ما يستمتعش، خايف يسيب البرستيج اللي بالكبر اللي عامله لحسن الناس تاخد عليه. ما انت واحد من الناس، انت مين؟ انت خايف من ايه؟ صدقني لو اترميت في احضان العبودية وقفت على بابه وكنت جنبه في مدرسة الحب، هو ارحم بيك من نفسك، هو اعلم بيك من نفسك، هو احن عليك من نفسك. خد القرار، وانا برفع ايدي قبل ما نكمل قصة ابو سفيان وانقلاب حياته من صابر عن الله لغاية ما بقى خلاص كفاية، بقى خلاص جات له الآية الرهيبة تقول له كفاية، حول طاقتك لصبر مع الله. صلوا على سيد الصابرين. شوفكم على الفصل إن شاء الله. ويلا نيجي يا جماعة على اللحظات أو على الأيام اللي شهدت تحول أبو سفيان، صخر ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب، من صابر عن الله لصابر مع الله. ما تحولش أبو سفيان من برة مدرسة الحب اللي لسه ما دخلناهاش لغاية دلوقتي في الحلقة النهاردة، وإحنا اللي شايفين صبر ربنا على أبو سفيان رغم الآيات اللي حصلت. أصحابه ماتوا، ماتوا أصحابه، شاف حنية النبي صلى الله عليه وسلم، شاف حنية النبي، لقى الغريب بيشكر له في النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق النبي، وهو لسه. ويجي اليوم اللي يغير فيه أبو سفيان قراره بإذن من الصبور سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل صلح مع قريش، صلح حديبية سنة 6 هجريا. كل القبائل اللي مع النبي مع المهاجرين والأنصار، مع كل القبائل اللي مع قريش صلح، مش هنحارب بعض لمدة 10 سنين. بعد سنتين قبيلة من أعوان قريش تحارب قبيلة من أعوان النبي، وهم اللي يظلموا، هم اللي يعتدوا ويشتكوا للنبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن النبي وياخد قرار بفتح مكة. أنتوا اللي بدأتوا بالعدوان، لازم خلاص أن الأوان أن تفتح مكة، يطلع النبي في 10,000 مقاتل. أبو سفيان عارف قوة النبي وعارف صبر النبي، بس عارف النبي برضه بيحب الحق، فخاف أول ما حصل القتال ما بين القبيلة اللي مع قريش ضد القبيلة اللي مع النبي، طلع أبو سفيان عشان يستأذن النبي ويشوف النبي هيعمل إيه. طب أطلب منه إنه هو، طب معلش إحنا أسفين أي حاجة. فطلع النبي، فطلع أبو سفيان، وصل قريب من المدينة، كان طلع النبي بالجيش. مين كان مع النبي؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما العباس طلع مع النبي قاعد يفكر، طب النبي رايح في 10,000 مقاتل، أنا خايف مكة تقاوم النبي في الفتح، النبي مش عايز يحارب. النبي أصلا ما قالش إنه رايح مكة لأصحابه عشان ما حدش يجهز نفسه ولا حد يعرف إنه رايح فين، عشان يخش مكة من غير أي حرب. بس هو العباس خايف إن مكة تقاوم، فقال أنا هفكر أدور على أي حد أبعته لمكة أقول لهم النبي في 10,000 مقاتل، محدش يفكر يقاوم عشان ما تحصلش حرب، أنتوا مش قد جيش النبي المرة دي صلى الله عليه وسلم. وهو بيتمشى على بغلة النبي اسمها الشهباء، بيتمشى على بغلة النبي، سمع صوت أبو سفيان مع واحد اسمه بليل بن ورقاء صاحبه قريب من المدينة، بيقول إيه ده؟ الجيش الكبير اللي هناك ده جيش مين ده؟ فبديل بيقوله تقريبا دول خزاعة يا أبو سفيان. قالوا لا، خزاعة أضعف من كده بكتير، دول ناس شكلهم كتير وجامدين قوي. فإذا بي يسمع العباس، العباس كان صاحب أبو سفيان قوي، يا أبو سفيان. قال له إيه ده؟ العباس بأبي أنت وأمي، أنت فين؟ شافوا بعض في وسط الضلمة، سلموا على بعض. قال له يا أبو سفيان أرجوك روح للنبي واستسمحه، النبي طلع في 10,000 مقاتل. قال له طب اعمل ايه؟ قال له روح اطلب منه الامان، ما تقدروش يا قريش على جيش النبي المره دي، وانتوا اللي نقضتوا الصلح وغدرتوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب اعمل ايه؟ طب دلوقتي بالظبط. قال له اركب وراي على البغله، نروح نخترق الحراسات اللي حوالين النبي، هم لما يشوفوني هيسيبوني، ونروح للنبي نطلب منه الامان وتسلم عليه وتطلب منه الامان. ركب ورا سيدنا العباس، داخلين كل ما الصحابه يشوفوا بغله النبي خلاص تعدي عليها العباس، ومش واخدين بالهم في الضلمه مين اللي وراه. عدوا على قائد الحراسات عمر بن الخطاب، بص كده مين العباس، مين اللي وراك ده؟ ابو سفيان. قال أبو سفيان قد أمكنني الله منك بغير عهد ولا عقد، تعالى هضرب عنقك. جري سيدنا عمر بن الخطاب ورا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عليها العباس وأبو سفيان، سبقوا عمر، دخلوا على النبي وعمر داخل بالسيف بتاعه، فعباس بيقول النبي يا رسول الله احمينا من عمر. قال له خلاص يا عمر مفيش حاجة. قال له يا رسول الله، العباس بيقول يا رسول الله خلاص أبو سفيان معايا قد أجرته، يعني أنا أحميه يا رسول الله. خلاص ارجع يا عمر مفيش حاجة خلاص. قعد أبو سفيان، قعد العباس، رحب بالنبي وقال العباس بص بقى يا جمال صبر النبي ويا جمال صبر ربنا اللي ظاهر في صبر النبي وصبر طلبة مدرسة الحب، خليه عندك في الخيمة بتاعتك لغاية بكرة الصبح يا عباس. حاضر يا رسول الله. دخلوا الخيمة تاني يوم، أدن الأذان، صحي أبو سفيان على صوت الأذان الحلو، قال إيه ده؟ إيه الصوت الحلو ده؟ وبعدين العباس طلعه بره الخيمة، شاف النبي بيصلي وكل الجيش بيصلي وراء النبي، يقول الله أكبر، الكل يعمل كده، النبي يركع الكل يركع، النبي يقوم الكل يقوم. فقال أبو سفيان العباس ما هذا يا عباس؟ لقد أصبح ابن أخيك ملك عظيم، ملكا عظيما. قال يا أبا سفيان إنه ليس الملك، إنها النبوة. اذهب يا أبو سفيان معي إلى رسول الله، ده نبي مش ملك. راحوا للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف أبو سفيان بعد الصلاة قال يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ اللي هو خش بقى مدرسة الحب بقى، ارجع لربنا. أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان ما أحلمك، ما أكرمك، ما أعظم عفوك، لو كان إلهي على الحق وإلهك على الباطل ما انتصرت علينا، ولكنك انتصرت لأن إلهك الحق. قال إذن أسلم يا أبا سفيان، يلا بقى، إيه الناقص بعد كده؟ ناقص تشوف إيه أكتر من كده؟ قال يا محمد أما هذه ففي القلب منها شيء، مش قادر بصراحة أوي يعني. فقال العباس يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيقول لك أسلم كده أبو سفيان وما كانش واضح أنه هو أسلم الإسلام الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب خلاص. فالعباس قال له يا رسول الله على فكرة صخر أبو سفيان يعني صخر ابن حرب ده بيحب الفخر، ما تديله حاجة كده تحسسه ببرستيج قوي. قال إذن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يلا أبو سفيان روح قول لمكة اللي يخش داري محدش هيقرب منه، حاجة فخر جدا. ثم قال النبي يا عباس خذه معك في خيمتك إلى الصباح. فقال أبو سفيان أغدرا هتموتوني ولا إيه؟ قال لا، ولكن كن معه إلى الصباح. بص النبي بيعمل إيه. تاني يوم الصبح اتجهزت الجيوش بتتحرك على مكة، العباس وأبو سفيان وقفوا على رأس الجبل. أبو سفيان بيبص على جيش مدرسة الحب، إيه ده؟ إيه القوة دي؟ إيه العز ده؟ إيه الترابط ده؟ إيه الحب ده؟ إيه الجدعنة دي؟ مين دول يا عباس؟ القى القى القى القبيلة اللي معدية دي؟ قال هؤلاء مزينة. قال ومالي ومزينة هم أسلموا؟ دول بقوا جامدين قوي. أين جيش محمد؟ فين الجزء؟ فين الكتيبة بتاعت النبي؟ قال عندما يمرون ستعرف. شوية وجت كتيبة كلها حديد من فوق لتحت، عيونهم بس اللي باينة، معهم رايات خضراء عمالين بيدبوا في الأرض، المهاجرين والأنصار. قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا محمد عليه الصلاة والسلام مؤسس مدرسة الحب، هذا محمد معه المهاجرين والأنصار. قال هؤلاء وحدهم ليس لنا بهم طاقة. قال هؤلاء المهاجرين والأنصار، ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان يقول من دخل داري فهو آمن، ويخش النبي ويفتح مكة ويطوف النبي بالكعبة. بص الموقف اللي جاي ده، إيه أبو سفيان؟ بص إيه الموقف اللي جاي ده، والنبي بيطوف صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان قاعد بيفكر جوا باله كده فكرة حلوة، طب ما اجي اقول لمكة والنبي بيطوف كده نهجم عليه. فإذا به النبي يحط ايده على كتفه ويقول له اذا يخزيك الله يا ابو سفيان، يا ابا سفيان. ايه ده، انت عرفت منين؟ عرفت منين ان انا بفكر اغدر؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله ما ايقنت انك رسول الا في هذه الساعة. ويسلم ابو سفيان. الحمد لله على السلامة، باب مدرسة الحب اتفتح لك، وينقلب صبر صخر ابن حرب عن الله لواحد في لحظة ربنا يهديه. يمكن هو من جوه كان عايز يتأكد، الله أعلم اللي كان جوه أبو سفيان رضي الله عنه، خلاص بقى صحابي، وهند أسلمت رضي الله عن هند زوجته، زوجة أبو سفيان. وينقلب بسرعة قوة الأسود وعظمة قلوب الرجال في الصبر عن الله

كل ما تنسى بشارة يفكرك ربنا بينده عليكم مقدرك وكل ما تنسى بشارة